السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس السابع من دروس علم المواريث، أتكلم فيه عن قاعدة الحجب. الحجب في اللغة المنع، والمراد به في الاصطلاح منع من قام به سبب الإرث. من ماذا نمنعه؟ من الإرث كله أو بعضه. تأمل معي هنا، منع لمن قام به سبب الإرث من ماذا؟ من الإرث كله أو بعضه. هذا المنع إما أن يكون بسبب أوصاف تحققت في هذا الوارث، أو بسبب أشخاص. ولأجل هذا كان الحجب عندنا حجب، إما أن يكون حجب أوصاف أو حجب أشخاص. أوصاف أن يقوم به مانع من موانع الإرث، كالقتل، كالارتداد عن دين الله عز وجل والعياذ بالله، فهذا مانع له فيصبح وجوده كعدمه. كذلك حجب الأشخاص يكون بسبب أشخاص، وهو الذي سنفصل فيه الآن. هذا المنع لمن قام به سبب الإرث من الإرث إما أن يرجع على كل الميراث أو بعضه. ولذلك أيضا قسمنا الحجب إلى حجب حرمان أو حجب نقصان كما هو مبين لديك في الصورة. أما حجب النقصان، نبدأ ببيان ما يتعلق بحجب النقصان. حجب النقصان هذا يا أحبة إما أن يكون بسبب الانتقال، أو يكون بسبب الازدحام. نبين ذلك على نحو مختصر. الانتقال أن ينتقل الوارث من حظه الأعلى إلى الأدنى، أن يفقد أوفر حظيه ويأخذ الأدنى. مثلا ينتقل من فرض أعلى إلى فرض أدنى، كالزوج على سبيل المثال. عندنا مسألة فيها زوج، هذا الزوج وعندنا أخت شقيقة. الزوج له في هذه المسألة النصف، وللأخت الشقيقة النصف. لكن لو كانت نفس المسألة الزوج وبدل الأخت الشقيقة عندنا بنت، الزوج سيأخذ قلنا الربع في وجود الفرع الوارث. فهنا انتقل من حظ أعلى إلى أدنى، هذا يسمى حجب نقصان بسبب الانتقال. وقد يكون انتقال من فرض أعلى إلى تعصيب أدنى مثلا، على ما سنفصل فيه إن شاء الله في وقت لاحق. كذلك عندنا الحجب، حجب النقصان بسبب الازدحام. هذا الازدحام قد يكون ازدحام أشخاص وارثين معك من نفس الطبقة، يرثون نفس النوع، نفس الميراث. مثال ذلك مسألة فيها ابن له المال كله تعصيبا، لكن لو كان عندنا ثلاثة أبناء فاقتسموا نفس المال، تشاركوا في نفس المال، فنقص حظ الواحد منهم. قد يكون الازدحام هنا ازدحام فروض، كما هي مسألة العول، وهذه ستأتي عند شرح قاعدة العول. ننتقل إلى حجب الحرمان. حجب الحرمان، من الذي يحجب حجب حرمان؟ لدينا هناك من الذكور، من الرجال، من يحجب حجب حرمان، وكذلك من الإناث، ولدينا من لا يحجب حجب حرمان مطلقا، وهم ستة. عندنا الولدان والأبوان، الولدان الابن والبنت، والأبوان الأب والأم، والزوجان الزوج والزوجة. هؤلاء لا يحجبون حجب حرمان مطلقا. فمن بقي لدينا؟ بقي لدينا من الرجال 12. عندنا الابن، ابن الابن يحجب بمن؟ بالفرع الوارث الأعلى، فيحجب بالابن. لدينا الجد، يحجب بمن؟ بالأب وبكل جد أقرب منه. لدينا كذلك الأخ الشقيق، يحجب بمن؟ بالابن وابن الابن وبالأب. طيب الجد، هذه مسألة خلافية سنبينها إن شاء الله في الدرس القادم. لدينا كذلك الأخ لأب، يحجب بمن؟ قالوا يحجب بالأخ الشقيق ومن حجبه الأخ الشقيق، لكن يزيد عليه أيضا بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير. هذه تحتاج إلى بيان، إلى مثال كيف تصير عصبة مع الغير. عندنا مسألة فيها بنت وبنت ابن وأم وأخت شقيقة وأخ لأب. البنت ستأخذ كما عرفت النصف، بنت الابن تأخذ السدس مع صاحبة النصف، الأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث لوجود الإخوة. الأخت الشقيقة هنا صارت عصبة مع الغير مع البنات، فتأخذ الباقي فيسقط من الأخ لأب. يعني لو لم تكن موجودة لأخذ الأخ لأب الباقي، لكن في هذه الحالة صارت عصبة مع الغير فأسقطته. كذلك عندنا الأخ لأم، عرفنا لما تكلمنا على من يرث الثلث أن الأخ لأم يحجب بمن؟ بالفرع الوارث مطلقا، يعني بالابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، وبالأصل الوارث من الذكور يعني بالأب والجد، فيحجب بهؤلاء الستة. السادس عندنا ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق يحجب بمن؟ بمن؟ بالأخ لأب ومن حجبه، وكذلك بالأخت لأب إذا صارت عصبة مع الغير. لماذا؟ ما هي يعني حالة الأخت الشقيقة الآن والأخت لأب لما تصبح سببا لحجب غيرها، لحجب الأخ؟ تصبح الأخت الشقيقة سببا لحجب الأخ لأب، وكذلك الأخت لأب تصبح سببا لحجب ابن الأخ الشقيق، لأنها تصير في قوة في منزلة الأخ الشقيق. فالأخت الشقيقة تصبح في قوة الأخ الشقيق فتحجب من يحجبه، وكذلك الأخت لأب تصبح في قوة الأخ لأب فتحجب من يحجبه. مثلا عندنا هذه المسألة في حالة الأخت لأب. مثلا لو عندنا مسألة فيها أيضا بنت وبنت ابن وأخت لأب وابن أخ شقيق، البنت ستأخذ النصف، بنت الابن تأخذ السدس، الأخت لأب ستأخذ الباقي عصبة مع الغير فتحجب ابن الأخ الشقيق. ثم بعد ذلك نكمل بقية من يحجبون حجب حرمان من الرجال. فعندنا كذلك عندنا ابن الأخ لأب يحجب بمن؟ يحجب بابن الأخ الشقيق ومن حجبه. كذلك عندنا العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والثاني عشر المعتق. فهؤلاء رتبهم على هذا النحو: فالعم الشقيق يحجب بابن الأخ لأب ومن حجبه، العم لأب يحجب بالعم الشقيق ومن حجبه، وهكذا. المعتق يحجب بمن؟ يحجب بوجود العصبة، كما بينا سابقا أنه يحجب بوجود العصبة النسبية لأنه عصبة بالسبب، فإذا وجدت العصبة النسبية حجب بها. ثم ننتقل إلى النساء. لدينا من النساء سبع يحجبنا حجب حرمان. الأولى هي بنت الابن، فتحجب بمن؟ تحجب بالابن لأنه فرع وارث أعلى، وتحجب بالبنتين. كيف تحجب بالبنتين؟ الآن عندنا مسألة فيها بنت وبنت ابن وعندنا مثلا أخ شقيق، تأخذ البنت النصف وتأخذ بنت الابن السدس والأخ الشقيق يأخذ الباقي لأنه من العصبات. لكن تصور معي لو كان عندنا بنتان، لو عندنا في المسألة بنتان وبنت ابن وعندنا أم وعندنا أب، البنتان الثلثين، الأم تأخذ لوجود الفرع الوارث تأخذ السدس، الأب لوجود الفرع الوارث المؤنث يأخذ السدس زائد الباقي. هل تأخذ بنت الابن شيء؟ لا، لاستغراق البنتين فرض الثلثين فلا يبقى لها شيء، فهي تحجب إذن بالابن وتحجب بالبنتين. كذلك عندنا الثانية الجدة، وهي أم الأب، وكذلك الجدة والمراد بها أم الأم، فتحجب بالأم وبكل جدة قريبة. الرابعة الأخت الشقيقة، وهذه تحجب بالابن وابن الابن وبالأب كحالة الأخ الشقيق، وكذلك الجد على قول سنبينه إن شاء الله في محله. الخامسة الأخت لأب، وهذه تحجب أيضا بالابن وابن الابن والأب وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، وبالأختين الشقيقتين إن لم يكن معها أخ مبارك. هذا سنبينه الآن، نبين من هو الأخ المبارك ومن هو الأخ المشؤوم. الأخت لأم يقال فيها ما يقال في أخيها، الأخ لأم، وكذلك المعتقة يقال فيها ما يقال في المعتق. نريد أن نبين مسألة الأخ المبارك. نحن قلنا الأخت لأب الآن تحجب بمن يحجب به، بمن تحجب به الأخت الشقيقة، وكذلك تحجب بالأخ الشقيق وتحجب بالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير. مثال ذلك، نأخذ مثال العصبة مع الغير، مثلا عندنا مسألة فيها بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب، البنت تأخذ النصف، بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، الأخت الشقيقة تصبح عصبة مع الغير مع البنات فتسقط من الأخت لأب فلا يكون لها شيء. هذه حالة ما إذا كانت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير. لكن ما هي حالة الأخ المبارك؟ عندنا مسألة، مثلا أخت، عندنا أختان شقيقتان، وعندنا أم وعندنا أخت لأب، وعندنا أخ لأب، وعندنا عم. الأختان الشقيقتان الثلثين، وللأم في وجود جمع من الإخوة تأخذ السدس. نقول هنا الأختان الشقيقتان لما استغرقتا الثلثين المفروض أنها تحجب لا تأخذ شيء، ويكون الباقي لمن؟ للعم. لكن أنقذها هذا الأخ لما كان معها عصبها، صار عصبة بالغير، عصبة بالغير، فصار الباقي لهما وحجب العم. لاحظت؟ الأختان الشقيقتان لهن الثلثين، فالمفروض الأخت لأب لا تأخذ شيء، لما جاء الأخ لأب فسميناها الأخ المبارك، هذا يسمى الأخ المبارك. فهنا سميناها الأخ المبارك لأنه لولاه لسقطت. لكن حالة الأخ المشؤوم مثلا عندنا الذي لولاه لورثت، في مسألة مثلا زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، الزوج له النصف وللأخت الشقيقة النصف، الأخت لأب هنا ستأخذ السدس، لكن جاء هذا الأخ فعصبها فصاروا عصب بالغير، هل يبقى لهم شيء؟ إذا أخذت الأخت الشقيقة النصف وأخذ الزوج النصف لن يبقى لهما شيء، مع أنه لو غاب لأخذت السدس وعالت المسألة، فتقاسمهم، لكنها في هذه الحالة سقطت لوجود هذا الأخ، فسميناه الأخ المشؤوم، لأنه لولاه لورثت. في الحالة الأولى، في حالة الأخ المبارك، لولاه لولاه لسقطت، وهنا لولاه لورثت. ونستكمل بقية الأمثلة في الدرس اللاحق إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.